جماع أبواب ذكر الأيام والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن صوم يوم الفطر صوم يوم الفطر ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما، ولم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق، إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب النهي عن صوم أيام التشريق لا بدلالة بتصريح نهي. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن أمي أنها حدثته قالت كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل وشرب. باب الزجي عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب قال دعا أعرابيا إلى طعامه وذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابي إني صائم، فقال إني سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن صيام هذه الأيام. أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه وشعيبا أخبراهم قال حدثنا أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم، فقال له عمرو أفطر فإن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن سعيد بن إياس الجريري يعني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال لا صام ولا أفطر. قال أبو بكر إن النهي عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور، وأما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو غريب. باب ذكر العلة التي لا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي عباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت إني لا أفعل قال ولا تفعل، قال إني لا أفعل وفي نسخة لا أفعل قال ولا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولعينك حقا، فلم أقم وصوم وأفطر معنى واحد. هذا حديث عبد الجبار ولم يقل المخزومي ولا تفعل. باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر فأصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال أبو بكر قررت طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع. باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري يعني أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيقها كتضيق هذه وعقد 90. قال ابن بزيع في الذي يصوم الدهر وقال وعقد 90 سمعت أبا موسى يقول اسم أبي تميمة طريف ابن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهض من الهجيمي. قال أبو بكر لم يسن هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد.

وكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت صدق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضن غير غائب عنها بذكر خبر لفظه خاص مراده عام من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا. حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم فالأمر قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أباح للمرأة في صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها. ولهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو العلة والزجر الذي هو العلة. باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله. باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاع بنفي الأنبياء. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن مرثد أو أبي أبو عن مرثد أو أبو مرثد نعم شك أبو عاصم عن أبيه قال لقينا أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال ما كان أحد بأسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قلت يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم ثم فيها ثم ترجع فقال بل هي إلى يوم القيامة. فقلت يا رسول الله أيتهن هي؟ قال لو أذن لي لأنبأتكم ولكن التمسوها في السبعين ولا تسألني بعدها. قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي على الناس فجعل يحدث فقلت يا رسول الله في أي سبعين هي؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها ثم قال ألم أنهك أن تسألني عنها؟ لو أذن لي لأنبأتكم عنها أو لأنبأتكم بها ولكن لا آمن أن تكون في السبع الآخر. باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف لأنه زعم لا يدري ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره كقول ابن مسعود من يقوم الحول يصبها. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرتد عن أبيه قال سألت أبا ذر قال قلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال أنا كنت أسأل الناس عنها. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو في غيرها فقال بل هي في رمضان. قال قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت هي إلى يوم القيامة؟ قال لا بل هي إلى يوم القيامة. قال قلت يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال تمسها في العشر الأول والعشر الأواخر. قال ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت يا رسول الله أقسمت عليك أن تخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هي؟ قال فغضب علي مثله قبله ولا بعده ثم قال إن الله لو شاء أطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر. باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خلاف قول من ذكرنا مقالة في الباب قبل هذا. والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق أو عبده حر فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا. ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك ولا ارتياب هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل ولا بعد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدة قطعة من حصير. قال فأخذ الحصير بيدي فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الوسطى، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. اعتكف الناس معه، قال وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء في طين وماء. فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبسط الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته وأنفه في الماء والطين، وإذا هي ليلة 21 في العشر الأواخر. هذا حديث شريف شريف. باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا علي بن المدني قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي لا تكلم حتى يتكلموا، قال فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة ترونها؟ قال فقال بعضهم ليلة إحدى، وقال بعضهم ليلة ثلاث، وقال آخر خمس، وأنا خمس وأنا ساكت. قال فقال ما لك لا تتكلم؟ قال قلت إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. قال فقال ما أرسلت إليك إلا لتكلم. قال فقلت أحدثكم برأيي. قال فقال عن ذلك نسألك. قال فقلت السبع، رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات من الأرض، ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعا، وخلق الإنسان من سبع، ونبت الأرض سبع. قال فقال هذا أخبرتني بما أعلم، أرأيت ما لا أعلم؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع؟ قال فقلت إن الله يقول ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا إلى قول وفاكهة وأبا، والأب نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال فقال عمر أعجزت أن تقول كما قال هذا الغلام الذي لم تستمع شؤون رأسه بعد، إني والله ما أرى القول إلا كما قلت. وقال قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا، وإني أمرك أن تتكلم معهم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تكلم حتى يتكلموا، فسألوا عن ليلة القدر فقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوها في العشر الأواخر بثنى، ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال الأب مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس وتأكله الأنعام. باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها. حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعته يقول تمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أو في آخر ليلة، فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة، ثم دخل فإذا دخلت العشر اجتهد. باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها. حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له، ثم أمر بالبناء فنقض فأبينت له العشر الأواخر فأمر به فأعيد، فخرج إلينا فقال إني أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم، فتلاحى رجلان فنسيتها فتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة؟ التاسعة والسابعة والخامسة. قال أجل ونحن أحق بذلك إذا كانت ليلة 21 فالتي تليها هي التاسعة، ثم دع ليلة ثم التي تليها السابعة، ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة. بياض أبا سعيد التي تسمونها 24 و26 و22. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بمثله، وزاد الثالثة. باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون 29. حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو بن عمان قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلت يا رسول الله إنما كنت في غرفة 29، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة 23 مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة 7 مما تبقى. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ذكرنا

باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها وشدة ضوئها ومنع خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها. حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن موسى الحرشي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. وزاد الزيادي كأن فيها قمرا يفضح كواكبها وقال لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم عن زر قال قلت لأبي يا أبا المنذر حاو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك بن مسعود يقول من يقوم الحول يصل ليلة القدر فقال يرحمه الله لقد أراد أن لا يتكل ولقد علم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27. قال قلنا يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. لم يقل الدورقي لقد أراد أن لا يتكل. حدثنا الدورقي في عقب خبره قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر نحوه. وحدثنا الدورقي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن زر نحوه. باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة. حدثنا أبو دار قال حدثني أبو عامر قال حدثنا زمعة عن سلمة وهو ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاع ذلك اليوم إلى آخر النهار. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد عن ابن زيد عن عاصم عن الزر فقال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا يعني بن مسعود سئل عنها فقال من يقوم الحول يصيبها. قال رحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان ولكنه كره أن يتكل وحب أن لا يتكل والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قال قلت يا أبا قلت أبا المنذر أن علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لزر ما الآية؟ قال تطلع شمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل التصل حتى ترتفع. باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر. حدثنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة التي فضيلة ليلة القدر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا فرقة وهو ابن الحجاج قال سمعت عقبة وابن أبي الحسناء اليماني قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. باب ذكر إنساء الله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها. قال أبو بكر في خبر أبي سلمة عن أبي سعيد إني كنت أريد ليلة القدر ثم أنسيتها. باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فتمسوها في العشر الغوابر. باب ذكر رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطمعه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة. جزاك الله خيرا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. قال أبو بكر فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلة. باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حفظت عن الزهري حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة 23 من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحديا إدراك ليلة القدر في مسجدها. حدثنا مؤمل بن هشام النشوري قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أكون ببادية وأنا بحمد الله يصلي بها فمرني ليلة أنزلها لهذا المسجد فأصليها فيه قال أنزل ليلة 23 قال قلت لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع قال يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج ودابته يعني على باب المسجد فيركبها فيأتي أهله جماع ذكر أبواب قيام شهر رمضان باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن ليلة أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قلت لأبي سلمة ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال بلى أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه قال أبو بكر أما خبر من صامه وقامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لا شك ولا غياب في ثبوت أول الكلام وأما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهما أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان نعم. باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكنا نسميه السحور وأنتم تقولون ليلة سابعة 23 ونحن نقول سابعة 27 فنحن أصوب أم أنتم باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاثة لليلة القدر فيهن حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد قال حدثنا معاوية قال حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قال ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة 25 في نصف الليل إلى نصف الليل ثم قال ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة 27 إلى الصبح قال أبو بكر هذه اللفظة إلا وراءكم هو عندي من باب الأضداد ويريد أمامكم لأن ما قد مضى هو وراء المرء وما يستقبله هو أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ما أحسب ما تطلبون إلى ليلة القدر إلا فيما تستقبلون لا أنها فيما مضى من الشهر وهذا كقوله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يريد وكان أمامهم باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح ناس يتحدثون بذلك، فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عاجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلا يخرج، فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر، فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب وصلى بهم، فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان. باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان. مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعة كما زعمت الروافض. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مسلم بن خالد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس معهم ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابوا أو نعم ما صنعوا. باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان. مع دليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء يقرؤون القرآن لا كمن اختار صلاة منفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان. قال أبو بكر في خبر أبي هريرة: وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب يؤم قوما ليس معهم قرآن، فصوب فعلا فقال: أصابوا أو نعم ما صنعوا. وفي خبر جبير بن نفير عن أبي ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وجاء في القبر فقام بنا في الثالثة فجمع أهله ونساءه، فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. وبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، دلالة على أن القارئ والأمية إذا قام مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته، وكتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام بعض الليل. باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره وكان مقيما للصلوات الخمس مؤديا للزكاة شاهدا لله بالوحدانية مقرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. حدثنا علي بن سعيد النسوي قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب يعني بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت شهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي في غير من غير رمضان. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة يقول: سألت عائشة فقمت: أي أمها، أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فقالت: كان صلاته بالليل في شهر رمضان وفيما سوى ذلك 13 ركعة. هذا حديث عبد الجبار. وقال أبو هاشم: أتيت عائشة فسألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فقالت: كانت صلاته 13 ركعة منها ركعة الفجر. باب استحباب إحياء ليلة العشر الأواخر ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وترك مجامعة النساء فيهن والاشتغال بالعبادة وإيقاظ المرء أهله فيهن. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن وليد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور بن عبيد بن نصاص عن مسلم وهو بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. وقال عبد الله بن محمد الزهري سمعنا عائشة تقول باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا معل بن موصون قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. باب استحباب ترك المبيت على الفرش في رمضان إذ البائت على الفرش أثقل نوما وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عمرو وهو ابن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ. جماع أبواب الاعتكاف. باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. أخبرنا حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء وأمرت عائشة فضرب لها خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأى زينب خبائهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال. باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن. قال أبو بكر في خبر عمارة بن غزية حديث أبي سعيد اعتكف في قبة تركية خرشه في غير هذا الباب. باب في اعتكاف شهر رمضان كله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة حصين، فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل. باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط والعشر الأواخر من رمضان، إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء إن أن يزيد فيها أو ينقص منها، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها. حدثنا محمد بن بشان قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الوهاب عن ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من شهر رمضان، فلما أصبح صبيحة عشرين ورجعنا فنام فأري ليلة القدر ثم أنسيها، فلما كان العشي جالس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه. باب إباحة الاقتصار على الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين. حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه 20 يوما. باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حنظلة ابن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت أبي يقول جاوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السبع الأوسط من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحدا فليتحرى في السبع الأواخر. باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا محمد بن الحسن بن تسني قال حدثنا محمد بن مكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الزهري عن حديث عروة وابن المسيب يحدث عروة عن عائشة وسعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها فضربت خباءها، فسألتها حفصة لتستأذنه لها لتعتكف معه، فلما رأت زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبيتهن فقال ما هذا البر يردن بهذا، فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عشر من شوال. باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف من العام المقبل 20 ليلة. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام المقبل 20 ليلة. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20. باب الأمر بوفاء النذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعلم بن زين قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فذكر الحديث. قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد فتح حنين وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه إياه من سبي حنين. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في الجاهلية ليلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وهب له جارية من سبي حنين فبينما هو معتكف في المسجد دخل الناس يكبرون فقال ما هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سبي حنين فقال فأرسلوا تلك الجارية. وقال بعض الرواة في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من الجنس الذي علمت أن العرب قد تقول يوما بليلته وتقول ليلة تريد بيومها وقد ثبتت الحجة في كتاب الله عز وجل في هذا. باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة. قالت عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله. أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس ومالك وليت عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء غير أنه قال إلي رأسه. باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها إياه وهي خارجة من المسجد. حدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله وهي حائض. باب الرخصة في زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فعدته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإن الشيطان وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ مع صبية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لأنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار فذكر الحديث. باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب. حدثنا الفضل بن أبي طالب قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وربما قالت كنت أسهر. قال أبو بكر هذا خبر ليس له من القلب موقع وهو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجوز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنى عنه في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح وفيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكاف ليلا جائز وهو السمر نفسه باب الافتراش في المسجد ووضع السرور فيه للاعتكاف حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة قال أبو بكر أسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها وهي على غير القبلة باب الرخصة في بناء البيوت السعف في باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا مالك بن سعين قال حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة وهو ابن يسار عن عبد الله بن عمر قال بني لنبي الله صلى الله عليه وسلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف واعتكافه في المسجد حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان فلما كان صبيحة 20 ذهبنا نقول متاعنا فقال لنا من كان منكم معتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فإني أريت هذه الليلة فنسيتها وأريت لأسجد في ماء وطين فضل السلام باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باعتكاف ليلة ولا صوم في الليل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعة مع أزواجهن إذا اعتكفوا في خبر عائشة فاستأذنت عائشة لتعتكف معه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة قد أمليت الحديث بتمامه فأبو ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل أخبرني الحسن بن محمد بن صباح عن الشافعي قال ومن نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا ولا يأكل لحما ولا يضج على فراش على معنى التقريب بلا يمين جلس وتكلم وأكل وفرش بلا كفارة وإنما يوفى من النذر ما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به ولا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال أبو بكر في خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال ما له قائم في الشمس قال نذر أن يصوم وأن لا يجلس ولا يستظل قال مروه فليجلس وليستظل وليصم أمر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة وترك القيام في الشمس إلا طاعة في القيام في الشمس وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك أخبره عن يزيد بن عبد الله بن هادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر وذكر الحديث بطوله آخر كتاب الصوم آخر الجزء الثالث وإليه الجزء الرابع وأوله كتاب الزكاة نعم تفضل كتاب الزكاة كتاب الزكاة المختصر من المختصر. موجود. نعم. كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول كتاب باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الأستاذ عوني ولا مشى. نعم تفضل كمل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان التيمي حا وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها يعني السراري يعني سرارية فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلم الناس دينهم هذا حديث محمد بن بشر. قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان تيم الربابة. باب ذكر أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا محمد بن ابن زين عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدكم سما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد عن ابن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله. سماع أبواب التغليظ في منع الزكاة باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واعتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمران وهو ابن داور أبو العوام القطان قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه. قال عمر فلما رأيت رأي أبا بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندار قال لقاتلتهم عليه. باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عن أبي نعيم قال حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم صلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نعوذ من النار. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه وفقير فخور. باب ذكر اللعن لا والصدقة الممتنع من أدائها. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولا والصدقة والمرتد عربيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق بالله نعوذ من عذابه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد الثعلبي قال حدثنا وكيع قال قال إسحاق حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال إسحاق قال انتهيت إلى النبي صلى الله قال أي أبا ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجلست فلم أتقار أن قمت، فقلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا أربع مرات وقليل ما هم، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا حديث إسحاق. وقال جعفر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل، ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث. باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة. والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار، إذ محال أن يقال يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع بأن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس، ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وبإبله حال على أوفر ما كانت فيفطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى آخرها رد أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رد أولها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله الخيل، قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فذكر الحديث بطوله. قالوا الحمر يا رسول الله، قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الجلحاء التي ليس لها قرن والأقصاء المكسورة القرن. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن جريء قال حدثنا روح بن قاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، فذكر الحديث بطوله وقال في كلها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، وقال أيضا ثم تستن عليه. باب ذكر أخبار الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث حا وحدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعود منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعه. لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا كنز أحدكم. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول وينك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضقضها ثم يتبعه أو يتبعه سائر جسده. باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى زكاته لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو النضيحة وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك. هذا حديث أحمد بن سنان وقال له زعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار قال فيطوقه أو يلزمه. باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة. وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز لمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا. قال أبو بكر في خبر طلحة بن عبيد الله علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. وفي خبر أبي هريرة أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال في الخبر وتؤتي الزكاة المفروضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب. وفي خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك الشر باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا يعقوب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قال حدثنا الحسن بن حبيب وهو ابن ندبة قال حدثنا إسماعيل وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني الفضل عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار مولى مخرمة وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له أيها الملك

فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة السابعة. فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية، فهو حينئذ سديس وسدس أو سديس لغتان، وكذلك الأنثى لفظهما في هذه السن واحدة، فيزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة. فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر نابه وطلع، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل بلفظه، فلا يزال بازلا حتى تمضي التاسعة. فإذا مضت ودخل في العاشر فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك. فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة، وإذا هرم فهو قحر للذكر، وأما الأنثى فهي الناب والشارف. باب ذكر الدليل على أن تعد على مالكها عند أخذ الساق في سقطنا صغار الإبل. باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل تعد على مالكها عند أخذ الساع الصدقة من مالكها. حدثنا علي بن حجر السعدي قال على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساع الصدقة من مالكها. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين. فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هربة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدر، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم. مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار، وعلى زكاة الناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر بجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار، وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جميع ذلك صدقة. قال أبو بكر في قبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا محمد بن دينار حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر حا وحدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. معاني أحاديثهم سواء، وهذا حديث محمد بن بشار، وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء. باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي، إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال. قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، قد أمليته قبل بتمامه. باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمهما دون غيرها، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة. في خبر أبي بكر الصديق وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، قد أمليت قبل. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهزة